أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. إن هو إلا ذكر للعالمين. صلى الله وسلم عليك يا سيدي يا رسول الله. إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. Mm-hmm. ولتعلمن نبأه بعد حين بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم Oh, الكتاب من الله العزيز الحكيم الحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. فاعبد الله فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. من هو كاذب كفار لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد I'm سبحان سبحانه هو الله الواحد هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار خلقكم من نفس واحدة خلقكم خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقاً ظلمات ثلاث خلقكم من نفس واحدة ورب إنه لحق ثم جعل منها الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث الله ربكم الله ربكم له الملك لا تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم تكفروا فإن الله غني عنكم. ولا يرضى لعباده الكفر ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضى لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه بذات الصدور. إذا مس الإنسان ضر دعا ربه وإذا مس الإنسان ضر دعا منيبا إليه وإذا مس الإنسان ضر منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أمن هو طالبٌ آناء الليل ساجداً وقائماً يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه وأرض الله واسعة وأرض الله واسعة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل يوم القيامة لهم من فوقهم ظلل من النار ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقوني والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عبادي والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها فبشر عبادي فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب صدق الله العظيم.